الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام. فالصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، وقد قلنا في درسنا السابق رعاكم الله بأنه حتى نفهم معاني الكفر المتعلقة بالرد والجحود والإنكار، والتي منها الاستحلال والإعراض والاعتراض والإباء والاستكبار والتولي، قبل أن نتكلم عن هذه الأنواع من الكفر ونبين معانيها، لابد أن نبين معاني الشريعة ومعاني الدين ومعنى الإسلام، وقد فعلنا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق. وقلنا رعاكم الله في المختصر، قلنا بأن الدين إنما هو من الإلزام والالتزام، لذلك فإن دين الله الذي هو الإسلام والذي هو قائم على الاستسلام والانقياد هو دين الله الذي هو الإسلام، لأن الدين دينان، دين حق ودين باطل. دين الحق فيه إلزام والتزام، ودين الباطل فيه إلزام والتزام. فالدين الحق هو دين الملة الإبراهيمية، إذ أن لفظ ومصطلح ملة يطلق أيضا على الدين. ومن الدين الشريعة، فالشريعة كما قلنا هي الطريقة وهي الأمر وهي الدين وهي الحكم وهي المنهج. إذن معنى ذلك بأن الشريعة والدين والإسلام إنما بمعنى واحد، لذلك قلنا بأن الشريعة إنما جاءت من أجل مقاصد عظيمة. وركز رعاك الله، لأن هذا الأمر في غاية الأهمية وسأوضحه إن شاء الله. طيب، إذن الشريعة جاءت لخمس مقاصد في غاية الأهمية، ألا وهي حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والعرض والنسل وكذا المال. طيب، من حفظ الدين عندك الولاء والبراء، وعندك مخالفة الكفار. إذن هذه الأمور داخلة في حفظ الدين. أنا حتى أحفظ ديني ينبغي أن يكون عندي عقيدة الولاء والبراء لله وفي الله، وينبغي أن أخالف الكافرين وأكفرهم. ثم قلنا أيضا رعاك الله بأن الشريعة الإسلامية إنما هي على قسمين، الشريعة بشكل عام على قسمين، إما أن تكون إسلامية أو أن تكون شركية كفرية. إذن الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مصدرها هو الله سبحانه وتعالى، لذلك الشريعة الإسلامية أو الدين الذي اختاره الله وارتضاه لعباده هو ماذا؟ هو الإسلام الذي هو الملة الإبراهيمية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. لكن الشريعة قلنا قسمين، إما أن تكون إسلامية أو شركية كفرية. طيب، الشرائع الكفرية الشركية ما هي؟ هي ما يخالف ذلك، يعني أي شريعة أو أي أوامر من عندي غير الله فإنما هي شرائع كفرية شركية. لذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن معنى ذلك رعاك الله، هذه الدساتير الوضعية والقوانين وأي أنظمة ألزمت الناس وطالبتهم بالالتزام فإنما هي شرائع كفرية. يعني يكفيك أن تعلم هذا الأمر رعاك الله. ثم بينا أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو الالتزام بهذا الدين، الالتزام بهذا الدين. فالله سبحانه وتعالى أصلا ما خلق الجن والإنس إلا للالتزام، لذلك ما أرسل رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب الطاعة من أين تتأتى كما شرحنا البارحة؟ تتأتى من الانقياد. ثم إن الإلزام والالتزام ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يقول: وأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الآن رعاك الله عندنا نقطة في غاية الأهمية، فركز رعاك الله وأتمنى من الجميع التركيز. قلنا بأن الشريعة والدين والإسلام كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على الانقياد. لذلك رعاك الله لما قلنا لك بأنك لن تفهم معاني الكفر إلا بفهمك للانقياد، إلا بفهمك للانقياد، فكان لابد ولزاما علينا أن نبين لك معنى الشريعة ومعنى الدين ومعنى الملة ومعنى الإسلام حتى أبين لك حقيقة الانقياد. إذا نبين ما هو الانقياد، كيف يكون الانقياد، لماذا أوجب الله الانقياد، نبين هذه المفاهيم، ثم بعدها بإذن الله تعالى نشرع بشرح أنواع الكفر، لأن أنواع الكفر جلها متعلق بهذا الأمر ألا وهو الانقياد. فما هو الانقياد؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الانقياد هو الخضوع وهو التقيد والالتزام، هذا هو الانقياد. طيب الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ يكون بأن تجعل الله ورسوله أمامك يأمرونك وأنت تنفذ وتطيع وأنت من خلفهم مذعن مستسلم ومحب وخاضع. لأن من معاني الانقياد في لغة العرب الإذعان والامتثال والالتزام والطاعة والإسلام والاستسلام والتسليم والاتباع والانصياع والذل والخضوع والخشوع والإخبات والاستكانة والتضرع والاطمئنان والتواضع والاستحذاء والخنوع والتقوى والدين والتدين والأخذ بالشيء والاستجابة. كل هذه المعاني التي ذكرتها إنما هي الانقياد. فلاحظ رعاك الله بأن كل ما ذكرته لك من معاني إنما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أنها من لغة العرب لكنها وردت بأوامر إلهية من الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فإن معنى الانقياد شرعا سيكون كالتالي: أن تذعن وتستسلم للأوامر ظاهرا وباطنا، وأعنيها هنا أوامر الله سبحانه وتعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الالتزام بالدين وبالشريعة وبالملة والقيام بطاعته سبحانه جل شأنه، أن تمتثل أمره وشرائعه، أن تعمل بكتابه، أن تمتثل أوامره، أن تترك نواهيه، أن تعبده وحده جل شأنه، وألا تمتنع عن ذلك وألا تتولى. فالامتناع والتولي هو في مقابل الانقياد. لذلك فإن الانقياد لشريعة الله سبحانه وتعالى هو التقيد والعمل، التقيد والعمل، أي بمعنى الانقياد للشريعة لا يكون عملا قلبيا كما ادعت المرجئة، لا يكون بمجرد التصديق والمعرفة، وهذا أوضحناه وسنكرر توضيحه بطريقة أوسع إن شاء الله. إذن الانقياد للشريعة هو الرضا بها والعمل بها بفعل الواجبات وبترك المحرمات وبالالتزام بالدين. أي بمعنى أن تأتي بجنس العمل، جنس العمل القلب والجوارح ليس فقط القلب. لذلك لما ذكرت لك منذ قليل من معاني الانقياد، ذكرت من معانيه ما هو انقياد عملي وانقياد قلبي. فالخشوع والإخبات والتضرع والإطمئنان هذه أعمال قلبية، لكن الامتثال والالتزام والطاعة والاستسلام والتسليم والانتباع والاتباع والانصياع هذه عملية وليست قلبية. إذن الانقياد يجب أن يكون بجنس العمل القلبي والجوارح كذلك. لذلك يجب عليك أن تلتزم بالشريعة بالأمرين معا، وأن تحكم بالشريعة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، وأن تتحاكم إليها. يجب أن لا يكون عندك امتناع ولا تولي ولا إعراض، لا عن الطاعة ولا عن العمل ولا عن القبول ولا عن الرضا. وقد ذكرت في درسنا البارحة كيف يكون الرضا. فالرضا يجب أن يكون بالإطمئنان وبالإتيان. الرضا يكون بالإطمئنان والإتيان، لا يتحقق الرضا البتة بمجرد القبول، لا يتحقق. هنا نقول عليك الانقياد لله ولرسول الله. طيب الانقياد لرسول الله، هل هو لرسول الله لشخصه صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو انقياد لله الذي أمر بطاعة رسول الله. فما جاء عن رسول الله إنما هو نقل عن الله، ولقد بينا ذلك في دروس عديدة عندما قلنا بأن الوحي وحيين، القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشريعة لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يجب عليك الاستسلام لرسول الله واتباع ما جاء به والعمل أيضا بما أراد، والرضا بكل أمر أمر به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله كفر من تولى عن الرسول ومن أعرض عن طاعته، وسماه بالمتولي. طيب المتولي يعني الذي لم ينقاد. ثم أعلم أيضا رعاك الله، عندما نقول الانقياد في الشريعة، عندما نقول الانقياد يجب عليك الانقياد لهذه الشريعة ولهذا الدين، إذن المراد ما هو؟ المراد أن تعمل بها، أن تعمل بها وأن تطمئن بها. فالاطمئنان عمل قلبي والعمل عمل جوارح، هذا ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. لذلك قلنا لك منذ في درسنا السابق، قلنا لك بأن الدين والشريعة والإسلام كل ذلك بمعنى واحد. طيب ما الأدلة على كل ما ذكرنا؟ وما الأدلة على أن الإسلام لا يتحقق إلا بالانقياد؟ لذلك المتولي كافر، المعرض كافر. وسأتوسع في شرح كفر التولي وكفر الإعراض لاحقا، لكن قلت لك حتى تفهم كفر التولي وكفر الإعراض وكفر الامتناع وكفر الترك وهذه الأنواع من أنواع الكفر، قلت لك لابد أن تفهم ما هو الانقياد. طيب ما الأدلة على أن هذا الانقياد إنما هو ركن في هذا الدين العظيم، ولن يتحقق هذا الدين إلا بالانقياد؟ فلا صحة لتوحيد، ولا صحة لإيمان، ولا قبول لإسلام، ولا انتفاع بقولك لا إله إلا الله إلا بالانقياد. وهذه سأتوسع فيها كثيرا، لأن العاذرية أعداء الله والجهمية والمرجئة أعداء الله يستدلون بأدلة من حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كقوله فداه أبي وأمي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة. طيب لكن لا إله إلا الله لا تنفع من غير انقياد، هذا سأوضحه وأفصل فيه تفصيلا كثيرا. لكن بداية، ما هي الأدلة سواء من كتاب الله أو من سنة حبيب الله أو من فهم السلف الصالح رحمهم الله؟ اعلم رعاك الله بأن الأدلة أكثر من أن أحصيها، ولكن سأنقل لك بعضها. فالله سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انظر رعاك الله، انظر أن هذه الآية إنما هي أصل في الانقياد، وبأن الشريعة لا يمكن تحقيقها إلا بالانقياد وبالاتباع، وإن عدم الاتباع، عدم الاتباع إنما هو كفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قال: فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن إذا اتبعت غير شريعة الله واتبعت أهواء الذين لا يعلمون، إذن أنت لم تحقق مراد الله ولم تحقق الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أيضا سبحانه جل في علاه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم. وله ماذا؟ أسلم. طيب أسلم ماذا تعني هنا؟ أسلم تعني خضع وذل وانقاد. لذلك لاحظ رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وفي قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم، في هاتين الآيتين الله سبحانه وتعالى دل دلالة واضحة على الانقياد. إذ أن الدين هو الذي نتدين به، أي نتدين لله سبحانه وتعالى ونلتزم به ونتقيد بأوامره وبنواهيه ونذعن له. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، ممن أسلم وجهه، إذن معنى ذلك بأن الدين الذي أراده الله هو الإسلام. والإسلام ما هو؟ الإسلام هو الإخلاص لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. ويقول: إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. ويقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ويقول: وأن لو استقاموا على الطريقة. طيب الآن في هذه الآيات ما مراد الله سبحانه وتعالى من الاستقامة؟ فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه، ثم استقيموا، وقوله أيضا: وأن لو استقاموا. طيب هذه الاستقامة ما هي؟ الاستقامة على الطريقة أو على الشريعة، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: انقادوا لله وامتثلوا لأمره واستمسكوا بهذا الدين وبهذه الشريعة والتزموا بها. لذلك قلت لك حتى أبين لك معنى الانقياد لابد أن أشرح لك الدين والشريعة والملة، وقد فعلنا ذلك بفضل الله في دروسنا السابقة. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. ويقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم. طيب هذا الإسلام ها هنا في هذه الآيات، هل المراد فيه الدين الإسلامي أم ما يتضمنه الدين من التسليم والإذعان والإنقياد؟ لذلك فإن كل أهل التفسير في هذه الآيات التي ذكرتها، كل أهل التفسير دون استثناء، إنما قالوا أن مراد الله أن تسلم لله سبحانه وتعالى بمعنى الانقياد. لذلك من انقاد لله هو الذي يكون قد استمسك بالعروة الوثقى التي هي الإسلام. أيضا في قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيا جهمية ويا مرجئة، الله يقسم سبحانه جل في علاه، يقسم بنفسه قائلا: فوربك لنسألنهم. طيب هذا السؤال أين سيكون؟ أوليس في اليوم الآخر لتحديد المصير إما إلى جنة وإما إلى نار؟ طيب ما هو السؤال؟ السؤال عما كانوا يعملون، وليس عما كانوا يعتقدون، وليس عما كانوا يصدقون. حتى تقول بأن مجرد التصديق كافي ومنجي عند الله سبحانه وتعالى، فأي عقول عند هؤلاء؟ إذن العمل يتطلب ماذا؟ يتطلب انقياد، يتطلب التزام، يتطلب طاعة. لذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فسر قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال والله لا يسألون عن العمل بلا إله إلا الله. انتبه الآن، هذه النقطة أيضا ضعها الآن مؤقتا في دماغك، لأنني سأفند فيها لاحقا عندما وعدتك بأنني سأشرح حديث النبي أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله وبأنها موجبة للجنة. قلت لك بأنني سأشرح وسأبين بأن المراد هو العمل، لكن هذه النقطة هل هي من لساني أنا؟ بل هي من ابن عمر، بل أيضا هي من أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن أنس وابن عمر رضي الله عنهما لما فسروا قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فسروها بالانقياد وبالعمل وبالالتزام وبالطاعة. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والله ليسألون عن العمل بلا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله من دون عمل لا تنفع. أيضا من الأدلة هو الإلزام الذي تكلمنا عنه البارحة بقول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هنا لاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بل وامتن علينا وعلى المؤمنين بلا إله إلا الله، امتن عليهم بالانقياد لها وبملازمتها، لذلك جعلهم أهلها وجعلهم الأحق بها من المشركين الذين امتنعوا. إذن الذي يمتنع ويترك ويتولى ما حقق كلمة التقوى. لذلك قال الله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن إذا حققت الانقياد والالتزام وعملك بلا إله إلا الله أنت من أهل هذه الكلمة التي هي كلمة التقوى، لذلك فضلك الله على المشركين. طيب ماذا فعل المشركين حتى لم يكونوا من أهلها؟ امتنعوا عن قولها والعمل بها. أيضا بينت في الدرس السابق وهنا أكرر كدليل على وجوب الانقياد والالتزام أنه من أهمية هذا الأمر، أهمية الانقياد، وأن الله سبحانه وتعالى أصلا ما خلق الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدوه. طيب العبادة تتطلب ماذا؟ وقد بينا ذلك في درسنا السابق، تتطلب الانقياد والطاعة والالتزام. طيب من أهمية هذا الموضوع أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال عليه. إذن لأهمية الانقياد أمر الله بأن نقاتل من لا ينقاد. لذلك قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. انتبه الآن في هذه الآية ماذا يقول لك الجحمي أو المرجئ؟ ماذا يقول؟ يقول لك ولكن الله سبحانه وتعالى أطلق لفظ الإيمان قاتلوا الذين لا يؤمنون، لكن من غبائهم لو أكملوا بعدها بكلمة واحدة ماذا قال الله؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إذا لاحظ رعاك الله أن الله أراد من هؤلاء التدين والالتزام والانقياد، فلما لم يحرموا ما حرم الله ولم يتدينوا بدين الحق أوجب الله قتالهم. إذا القتال ها هنا لماذا؟ لجلب هؤلاء إلى الانقياد والإذعان والطاعة والالتزام. والذي يؤكد ذلك هو قول الله تعالى في سورة التوبة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن التدين هو الالتزام والطاعة، فينبغي أن نقاتل من أجل الالتزام والانقياد والطاعة. قال تعالى: قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآن أين الشاهد من أن هذا القتال للإنقياد وليس كما تدعي لحسوء والضلال أنهم لم يصدقوا؟ كذبوا ورب محمد. الشاهد في نفس الآية، ولكن هؤلاء يبترون. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل الله سبحانه وتعالى عصمة الدماء مرهونة بالطاعة والإنقياد. فإن تابوا وأقاموا، هذا عمل، وآتوا الزكاة هذا عمل، هذا طاعة، هذا التزام، هذا انقياد. هنا قال فخلوا سبيلهم. إذن أخوة الدين مرهونة بالطاعة والإنقياد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، من يعص الله ورسوله ما معناها؟ العصيان ما هو؟ أو ليس العصيان هو عدم الإذعان، هو عدم الإتيان؟ أو ليس هذا هو العصيان؟ إذن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ولا ينقاد لأمر الله ولا لأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة، ليس له الخيارة من أمره في مراد الله وفي قضاء الله وأمر حبيب الله، ليس لك الخيار أبدا. لذلك هؤلاء الزنادقة إيش يقول لك؟ يقول لك: يا أخي، هذا الدستور فيه أحكام من كتاب الله وفيه أحكام من غير كتاب الله. طبعا ناهيك عن نقطة أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لكن أنت الآن قلت بعظمة لسانك أن هنالك شيء ليس من عند الله ولا من عند رسول الله. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأثبت الكفران لكل من لم ينقاد ويذعن ويسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك في آية أخرى ماذا يقول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن حتى أحقق الإيمان علي الإذعان والاستسلام لمراد الرحمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا طاعة، هذا انقياد، هذا إذعان والتزام. إذن الذي يحكم شيء غير مراد الله فقد حكم شريعة وطريقة ودينا غير دين الله كما أثبتنا سابقا. وأضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك أنه امتنع وتولى وترك حكم الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وماذا؟ وأطعنا. إذن لا بد من الإذعان والإنقياد، لا بد. وبدون الإنقياد والإذعان والطاعة لا إسلام. إنما هذه أداة حصر، إنما كان قول المؤمنين. إذن أنت لن تكون من المؤمنين إذا لم تسمع وتطع. لذلك وصفهم وقال: وأولئك هم المفلحون. ثم ماذا قال بعدها؟ قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن حتى أكون من المؤمنين بالله وباليوم الآخر علي أن أرد كل أمر إلى مراد الله وإلى مراد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. على وفق أي مبدأ؟ فقط أرده؟ لا، وفق مبدأ الطاعة والإنقياد والالتزام. والذي يتولى عن ذلك إنما هو الكافر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك ماذا؟ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاحظ كيف أن الله في هذه الآية جعل الانقياد والإذعان للأمر سمة للإسلام والاستسلام. لذلك قال وبذلك أمرت وأنا أول ماذا؟ أول المسلم المسلمين. إذن المسلم هو المستسلم المذعن، المذعن لماذا؟ للأوامر. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك لما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قلنا العروة الوثقى هي ماذا؟ هي الإسلام، هي الإسلام. طيب الآن لاحظ أنه في هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى شرط تحقيق العروة الوثقى هو الانقياد والعمل بمضمون لا إله إلا الله بمقتضاها وبمعناها وبمرادها وبشروطها. لذلك طالب الله سبحانه وتعالى كل الأنبياء بأن يدعوا أتباعهم إلى الانقياد والطاعة. لذلك ماذا قال تعالى في سورة النحل؟ يقول سبحانه وتعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، ثم بعدها ماذا قال؟ فاتقون. الجهمية والمرجئة يقول لك ها هو الله سبحانه وتعالى يقول أنذروا أن لا إله إلا الله، يعني مجرد القول لا إله إلا الله كافي للنجاة. نقول لهم يا حمقى ألم تقرأوا الكلمة بعدها مباشرة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طيب التقوى كيف تكون يا حمقى؟ ألا تكون بالطاعة والإنقياد؟ أوليس كل أهل العلم من المفسرين رحمهم الله فسروا قول الله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا الله فاتقون أي أطيعوا وانقادوا لأوامر الله؟ بل حتى محمد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ألم يأمره الله بالاتباع وبالانقياد؟ ألم يقل له اتبع ما أوحي إليك من ربك؟ لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الاتباع والانقياد من لوازم التوحيد ومن شروط لا إله إلا الله. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. إذن الاتباع والانقياد هذا من شروط ومن لوازم التوحيد. فلا توحيد ولا قول ولا ولن تنفعك قولك لا إله إلا الله إلا بالإتيان بلوازمها، العلم والمحبة والانقياد. لم يجعل الله لك سبحانه وتعالى لم يجعل لك الخيرة في أن تختار أمرا أو أن تقدم رأيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم ماذا بعدها مباشرة؟ واتقوا الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين ماذا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن حتى تكون من هؤلاء العباد الذين بشرهم الله عليك بالطاعة والاتباع والالتزام والانقياد. هذه الآية دليل واضح، دليل واضح ومن أوضح الأدلة على أن شرط القبول والانقياد لا بد من الإتيان بهما معا، لأن الإنابة والاستماع إنما هي من معاني الانقياد والقبول والاتباع. لذلك كتاب الله مليء بالأدلة التي تحث على العمل. طبعا مرد الانقياد إلى العمل، وهذا فندت فيه وأصلت فيه كثيرا جدا عندما تكلمنا عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبأن العمل ركن من أركان الإيمان. طيب بما أن العمل ركن من الإيمان، هل العمل يكون من غير انقياد؟ لا يكون. لذلك الانقياد ركن من هذا الإيمان. ما خلقت الإجماع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والبارحة لما تكلمنا عن معنى العبادة وعن حقيقة العبادة ماذا قلنا؟ ألم نقل بأن العبادة مبناها على الانقياد والالتزام والإذعان والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى؟ إذن الله سبحانه وتعالى ما أوجد هذه المخلوقات إلا للانقياد وللطاعة. لذلك لما وصف المشركين بأي مناط؟ بمناط عدم الاتباع، بمناط عدم الطاعة، بمناط التولي. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن سماهم مشركين لتوليهم، لامتناعهم، لعدم انقيادهم لأمر الله. الله أمر بالزكاة، هؤلاء لم يؤتوا الزكاة، إذن امتنعوا ولم ينقادوا وما حققوا الانقياد. والله يا أخوة الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من أن أحصيها، لكن اخترت بعضها فقط. وكذلك من سنة محمد صلى الله عليه وسلم الأدلة أكثر بكثير من أن أحصيها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، ألم يقل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن شرط دخولك الجنة هو عدم الإباء. طيب عدم الإباء إيش يعني؟ يعني شرط دخولك الجنة الانقياد والالتزام والإذعان. لذلك لما أكمل الحديث ماذا قال؟ لما سألوه: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن حتى أكون من الناجين وأنال رضوان رب العالمين ينبغي علي الانقياد والإسلام والتسليم. فالطاعة مبنية على ماذا؟ مبنية على الانقياد والخضوع والمحبة والذل والانكسار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إيش يعني التارك لدينه المفارق للجماعة؟ هؤلاء الحمقى من المرجئة والجحمية يقول لك التارك لدينه، أي معنى ذلك أنه ترك الإسلام بالكلية وأصبح مجوسيا أو نصرانيا أو إلى آخره. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أوليس معنى التارك هو الذي تولى عن الإذعان وعن العمل وعن الانقياد؟ ثم ألا تؤمنون بأن هنالك ردة من أبواب مختلفة أو ردة في جزئيات؟ ألم نقل بأن هنالك الردة الكلية والردة الجزئية؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك الانقياد جعله هادما للدين، وفي الحديث الثاني جعله مهدرا للدم عندما قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن الذي يترك الانقياد هذا ليس فقط كافر، بل هذا كافر دمه هدر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة أيضا كثيرة، لكن من الأدلة التي يستخدمها هؤلاء الحمقى وهي عليهم لا لهم، وأعنيها هنا المرجئة والجهمية والعاذرية أعداء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا وفي رواية أخرى: أو يؤمنوا بي وبما جئت به. ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. طبعا هذا الحديث رواه كثير من أهل الحديث رحمهم الله أجمعين، وهذا الحديث متفق عليه. طيب الآن انتبه وركز رعاك الله. قلت لك سأفند هذه الشبهة تفنيدا كاملا إن شاء الله، لكن قلت لك منذ قليل ضع هذه الجزئية في عقلك ألا وهي قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: فوربك لنسألنهم أجمعين، ففسرها بأن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن العمل بلا إله إلا الله. هذه النقطة ضعها الآن. طيب لنرجع الآن إلى الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. العاذرية والمرجئة جعلوا هذا الدليل لهم وهو عليهم بأنهم يقولون بأنه لا يجوز لك أن تكفر من قال لا إله إلا الله وتراه يصلي أو يزكي. طيب لاحظ كيف أن هذا الدليل إنما هذا دليل واضح وصريح قائم أصلا، كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما قائم على الإنقياد وعلى وجوب الإنقياد، وعلى أن قول لا إله إلا الله لا يمكن أن ينفعك البتة إلا بالإنقياد. أصلا الحديث قائم على الإنقياد. لماذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها أو فإذا فعلوا ذلك؟ إذن وضع شرط فقال فإذا. طيب إذا إنما هي في الحقيقة أحد أدوات الشرط التي تدل على الشرط. إذا معناها هنالك شرط وهو الإنقياد، وهو الاتباع والالتزام لمعاني هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ثم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا؟ هل قال حتى يقولوا؟ قال حتى يشهدوا. طيب الشهادة على الشيء ماذا تستلزم؟ ألا تستلزم الإنقياد لها والعمل بها؟ ألا تستلزم الإلزام والالتزام بها؟ فكيف يشهد أحد على شيء لا يعرفه ولا يعرف معناه ولا يعرف مقتضياته؟ ثم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا؟ ما قال فإذا صدقوا، قال فإذا فعلوا. طيب الفعل قائم على ماذا؟ أوليس الفعل قائم على الإنقياد المطلوب الذي طلبه الرحمن سبحانه وتعالى؟ هل يتحقق أي فعل دون انقياد؟ ألم نخبر منذ قليل بأن الله سبحانه وتعالى لما جعلك من أهل الجنان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرط ذلك الإنقياد والإتيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا، فإذا فعلوا، ولم يقل إذا صدقوا. طيب بعدها مباشرة أو قبل قوله فإذا فعلوا، عندما ذكر لا إله إلا الله ثم قال ماذا؟ قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب إقامة الصلاة عمل ولا مش عمل؟ إتيان الزكاة عمل ولا مش عمل؟ طيب هذا العمل متأتي عن انقياد وإذعان وخضوع أم لا؟ هل ممكن أن آتي بهذه الأعمال دون قبولها والانقياد لها والإذعان لها؟ أو الإذعان لمن أمر بها عفوا؟ لذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء، والذي هو منه عصمة الدماء، رتبه على هذه المعطيات التي ذكرها. إذن هنالك ترتيب جزاء. فإذا فعلوا ذلك، إذن رتب الجزاء النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان، رتبه على الإنقياد، رتبه على الالتزام وليس على التصديق يا أعداء الله. ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، هذه الكلمة لماذا تتجاهلونها يا أعداء الله؟ عندما قال إلا بحقها، هذا اللفظ ألا يدل على أن كلمة التوحيد ليست مجرد قول بل لها حقوق؟ طيب ما هي حقوق لا إله إلا الله؟ إذن كلمة التوحيد لها حقوق قائمة عليها، لا تصح إلا بها، لأن النبي هو الذي أخبرنا بذلك، هو الذي قال إلا بحقها. إذن عندنا استثناء إلا بحقها. ما هو حقها؟ أوليس الإتيان بشروطها من انقياد وقبول ومحبة وغيرها؟ وفي الرواية الثانية، وفي الرواية الثانية، هنا في هذه الرواية قال إلا بحقها، لكن في الرواية الثانية ماذا قال؟ قال إلا بحق الإسلام. قوله إلا بحق الإسلام هذا فيه مزيد من التوضيح، لأن الإسلام إنما قائم على الانقياد والذل والخضوع والاستسلام. إذن لابد من الإتيان بمعاني لا إله إلا الله بمقتضياتها وشروطها. ثم بداية الحديث، أوليست أمرت أن أقاتل الناس حتى، أمرت أن أقاتل الناس حتى. إذن لاحظ رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمرتدين من المسلمين، حتى ماذا؟ حتى يأتوا بالانقياد والإذعان والاستسلام والقبول والرضا والمحبة، والتي إنما هي شروط لا إله إلا الله، والتي هي حق لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث إنما هو قائم أصلا ومداره كامل على الانقياد، على الاستسلام والقبول والإذعان. بل إن البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب من الردة. طيب بماذا استدل في هذا الباب؟ ألم يذكر لنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، إلا بحقه، وحسابه على الله. ألم يكن في كلامه رحمه الله تصديقا لفعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ طيب في رواية أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ألم تأتي بلفظ ارتدت عامة العرب، أو بلفظ ارتدت العرب؟ ألم يقل البخاري رحمه الله شارحا في هذا الباب وضمن باب قتل من أبى قبول الفرائض، ألم يقل بأنه لما جاء وفد إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، انتبه، جاء وفد من هؤلاء الذين منعوا الزكاة، جاءوا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فسألوه ماذا؟ سألوه الصلح، كانوا يريدون الصلح، وقالوا ندفع لك الزكاة. طيب هل مباشرة أبو بكر وافق؟ هل مباشرة قبل وقال خلص انتهى القتال أعطوني الزكاة وانتهى، أنا قاتلتكم لمنع الزكاة فانتهى القتال؟ لا، لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هو أبو بكر الذي استدل بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال لهم؟ قال: يجب أن أخيركم ما بين الحرب المجلية والسلم المخزية، لن أقبل منكم، لن أقبل منكم أن تتراجعوا فقط. هم جاءوا للصلح ولدفع الزكاة، لكن أراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين لهم أن قتالي معكم لأنكم كفار، أنتم ارتدتم عن دين الله بهذا الفعل، لن أقبل منك إلا التوبة، لن أقبل منك إلا أن ترجع لدين الله. فإما حرب مجلية، أي إما أبقى أحاربكم حتى أبيدكم عن بكرة أبيكم، وإما سلم مخزية. فقالوا له: وأما الحرب المجلية ففهمناها، فماذا عن السلم المخزية؟ إيش قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة والكراع، وتتركون أقواما يتبعون وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به، وأن نغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا. ثم الشاهد هنا ثم ماذا؟ وحتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا فيما رواه البخاري رحمه الله، بل في باب كامل تحت عنوان باب قتل من أبى قبول الفرائض. إذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل زكاتهم، لم يؤمنهم، لم يعصم دماءهم، حتى أقروا أنهم ارتدوا بعد إسلامهم. ولا أعلم أحدا من الصحب الكريم رضي الله عنهم أجمعين نقل خلاف هذا، إلا أعداء الله من الجهمية والمرجئة، والذين الآن يحاولون بلي أعناق النصوص ليثبتوا بأن أبو بكر قاتل مانع الزكاة. المانع الزكاة ليس مرتدين، المرتدين بنو حنيفة، لا لا لا، المرتدين جماعة شجاح، جماعة مسيلمة الكذاب، أما اللي تركوا الزكاة لا، ما هم مرتدين. لا نعلم صحابيا واحدا ولا تابعيا واحدا، بل ولا واحدا من أهل الحديث والآثار من المئة الثلاثة الأولى، لا أعلم واحد قال بخلاف هذا الكلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ طيب، إذا كان تارك الصلاة يعد كافر، فما بالك بتارك الانقياد والإذعان لله في كل الأشياء، بل في أمر اختص فيه الله. الآن تارك الصلاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما أجمع الصحابة وقد بينا ذلك في دروسنا السابقة، نعم هنالك أقوال للفقهاء، نعم لا ننكر ذلك، لكن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. طيب، إذا كان تارك الصلاة هذه مسألة تخصه هو، لم ينقاد لأمر الله في الصلاة، إذا كان تارك الصلاة كافر، فما بالك بتارك كثير من الأعمال أو بتارك الانقياد والإذعان لله سبحانه وتعالى في أكثر من مسألة، فما بالك إذا كانت هذه المسألة من خصائص الله، إذ أن الحكم لله، التشريع لله، سن القوانين والدساتير هذا مراد الله وعمل الله. فمن ترك الانقياد بحق الله هذا إيش حكمه؟ إيش حكمه؟ وانتبه حتى لا يقولني أحيمق ما لم أقل، أنا قلت ترك الانقياد ولم أقل ترك حكم الله في هذه الجزئية أو في هذه المسألة، أنا أتكلم عن تارك الانقياد لحكم الله، كهؤلاء الكفرة الظلام الطغاة الذين نحوا شرع الله جانبا وتركوه ولم ينقادوا له، انقادوا فضلوا أن ينقادوا لقوانين فرنسا وقوانين بريطانيا وقوانين حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم تأتي لحية سوء وتدافع عنهم حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رجل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ إيش يعني تبعا لما جئت به؟ إذن هواك يجب أن يكون منقادا، يجب أن تكون منقادا لكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، متبعا، مذعنا، منكسرا، محبا. يا رجل، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ألم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه؟ ألم يقل له بأن دينك من خير أديان البرية؟ ألم يقل ذلك؟ شاهد أبو طالب، شاهد وقال له: إن دينك خير أديان البرية. طيب هل هذه الشهادة أدخلته الإسلام؟ طيب لماذا لم يدخل الإسلام؟ أو ليس لأنه ترك ركنية الانقياد؟ هرقل والحبر اليهودي أو عفوا الحبرين اللذين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك صادق وإنك رسول الله، هل نفعتهم هذه الشهادة؟ هرقل هل نفعه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نفعه ذلك. لماذا؟ لامتناعه عن الانقياد. والأدلة إخوتي في الله والله أكثر من أن أحصيها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أكتفي رعاكم الله بأن أقول يكفيك رعاك الله أن تعلم بأن إجماع الأمة بأسرها، الأمة بأسرها من النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم والتابعين وأهل الحديث والأثر ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلهم أجمعوا على ركنية الانقياد وعدم قبول دين الإسلام إلا بالانقياد والإتيان. ألم ننقل لكم في دروسنا السابقة أقوال السلف الصالح رحمهم الله في ركنية العمل وفي معاني الانقياد والاتباع؟ بل يا رجل حتى الفطرة، حتى الفطرة والعقل يدل على وجوب الانقياد وأن هذا الانقياد إنما هو شرط للإسلام. حتى العقل الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لماذا؟ إلا للعبادة. عقلا عقلا ماذا تعني العبادة؟ أوليس معنى العبادة الانقياد والاتباع؟ مراد الله سبحانه وتعالى من الأرض ومن إرسال الرسل، عفوا من إرسال الرسل، أوليس للطاعة؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ ألم يقل سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ إذن عقلا ما فائدة إرسال الرسل؟ ما فائدة إنزال الكتب؟ ما فائدة الأوامر والنواهي؟ ما فائدتها إذا كان يقبل الإسلام من غير انقياد واتباع وإذعان؟ ما الفائدة؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ لماذا أنزل هذه الأوامر وهذه التشريعات؟ لماذا جعل لكل أمة شريعة ومنهاج؟ لماذا؟ إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، ونكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم عن معنى الانقياد وعن أركانه وشروطه وما شابه ذلك في درسنا اللاحق إن أحيانا الله وإياكم. لذلك أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.